وروى ابن باكويه الصوفي رحمه الله بإسناد له أن بعض العباد حج 80 حجة على قدميه، فبينما هو في الطواف وهو يقول يا حبيبي، وإذا بهاتف يهتف به: ليس ترضى أن تكون مسكينا حتى تكون حبيبا؟ قال: فغشي علي، ثم كنت بعد ذلك أقول مسكينك مسكينك وأنا تائب عن قول حبيبي. طبعا هذه من الأمور التي تؤخذ على الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في نقله عن هؤلاء الصوفية والاعتداد بأقوالهم، فإن هذه الأقوال يعني خطأ، فالصواب أن يقول الإنسان ما كان يقوله الأنبياء، وجاء القرآن الكريم يا ربي يا حبيبي ويا مسك وأنا مسكينك، وهذا الكلام هذا كلام يعني خطأ ليس من السنة في شيء، وإنما موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الغاية بمشيئة الله تبارك وتعالى. فهذه من المآخذ التي تؤخذ على الإمام ابن رجب أنه كان حسن الظن بهؤلاء الصوفية رحمة الله عليه. بعد ذلك بقي شيء، الكتاب لم ينتهي، ولكن لاحظت شيئا أن هناك تقديم وتأخير في النسخ. هذا الكلام الذي قرأناه وليس موجودا في بعض النسخ ستجدونه فيما بعد، واخدين بالكم؟ لكن في مسألة النهاردة تكلمنا عن مسألة رفع اليدين في الدعاء، عاوزين نبين مسألة رفع اليدين في الدعاء. وجدت الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه في كتاب تصحيح الدعاء، وكتاب قيم جدا تكلم فيه عن تصحيح الدعاء، ذكر في فصل الهيئات في الذكر والدعاء رفع اليدين، وهو مبحث طيب أقرأه لحضراتكم في الدقائق الأخيرة من الدرس لنستفيد منه إن شاء الله تعالى. قال المبحث: رفع اليدين في مبحثين. المبحث الأول: المشروع في هيئة الداعي في رفعهما للدعاء، ما هو الذي شرع في وضع اليدين ورفع اليدين في الدعاء؟ قال: تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا، ليس تواترا لفظيا، يعني تواتر معنوي أنه كان يرفع الدعاء. التواتر اللفظي أن يكون إيه؟ نفس الحديث يعني، لكن التواتر المعنوي أن جاءت الأحاديث من جهات متعددة وطرق شتى تنص على كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء، فهذا أمر يعد متواترا تواترا معنويا. ولكن لو أردت أن تصل إلى التواتر اللفظي في لفظ اللفظ فلن تجد، أو في حديث حديث فلن تجد، واضح؟ قال: تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا في وقائع متعددة، فيها رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه الشريفتين للدعاء، منها في 6 مواضع من الحج، ثبت ذلك في 6 مواضع من الحج، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام. 1، على الصفا وعلى المروة، بترفع يديك على الصفا وعلى المروة، والأدعية المشهورة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عرفة تدعو وترفع يديك، وفي المزدلفة تدعو وترفع يديك، وعند الجمرة الأولى، وعند الجمرة الثانية، وفي غير الحج، في الاستسقاء، يبقى في الحج في كم موضع؟ 6، وفي الاستسقاء، صلاة الاستسقاء، أن يرفع الإمام وأن يرفع المأمومون إيه؟ أيديهم للدعاء من أجل أن يغيثهم رب العالمين بالمطر. وفي قنوت النازلة في الفرائض، قنوت النازلة حينما تنزل بالأمة نازلة ويقوم الإمام بالقنوت في 5 الفرائض، مش كده؟ قنوت النازلة في الفرائض يرفع اليدين. وفي وقائع أخرى نحو 50 موضعا أفردت بالتأليف، يعني أفرد بعض أهل العلم بالتأليف. حكمه ورفعهما من آداب الدعاء، من آداب الدعاء حينما تريد أن تدعو من السنة أن ترفع يديك، من آداب الدعاء ومستحباته بالإجماع، يعني أجمع العلماء لم يشذ منهم أحد في كون رفع اليدين في الدعاء من آدابه ومستحباته، إلا في حالة واحدة في خطبة الجمعة، فيكره رفعهما للخطيب والمستمع، ولذلك الخطيب السنة أن يفعل ماذا؟ يشير إصبعه، الخطيب والمستمع لا يرفع يديه، لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الأصحاب. الشيخ الألباني تكلم في هذا في كتاب الأسئلة الجامعة التي أجاب فيها عن لجنة الجامعة أحكام الجمعة، في أحكام الجمعة الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة الجامعة في أحكام الجمعة، قال: ورفعهما من أداب الدعاء ومستحباته بالإجماع إلا في حالة واحدة في خطبة الجمعة، فيكره رفعهما للخطيب والمستمع ما لم يستسق الخطيب في خطبة الجمعة. فلو أراد الخطيب أن يستسقي كما دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هلك ما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم عن امتناع المطر، فالرسول كان على المنبر يخطب الجمعة، فرفع يديه إلى السماء وبدأ يدعو دعاء ماذا؟ الاستسقاء، حتى نزلت فخرج، ثم جاء الرجل في الجمعة المقبلة أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، البلد غرقت من الدعاء. فبدع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الله عز وجل الماء عن المدينة ويرسله على الآكام والزراب إلى آخر الحديث. قال: ما لم يستسق الخطيب في خطبة الجمعة. هنتكلم عن صلاة الاستسقاء فيما بعد في كلامنا على شرح رسالة أو كتاب الملخص الفقهي لشيخنا الفوزان حفظه الله. قال: فيسن له وللمأمومين رفعهما حال الدعاء للاستسقاء، ثم يترك للاستسقاء فقط رفع اليدين. آداب الرفع لهما، كيفية الرفع وآداب الرفع. يرفع الداعي يديه إلى منكبين، فين المنكبين؟ اللي هما الكتفين أو نحوهما، يعني يقرب منهم، ضاما لهما غير مفرقتين، تعمل ايديك كده وانت بتدعو وترفعهم كده للسماء باسلوب الشحات المسكين اللي بيمد ايده علشان حد يديله طعام، بس انت بتمدش ايدك لحد، بتمد ايدك لمين؟ للاحد الصمد سبحانه وتعالى، تطلب من ربك. فيقول ضاما لهما غير مفرقتين باسطا بطونهما نحو السماء، البطن فوق، بطن ايدك فوق الكف، وظهورهما نحو الارض، ظهر الايد للارض، يبقى عامل كده زي اللي بتاخد حاجه في ايديك، واخدين بالكم؟ بتمد ايدك كده تمام. وان شاء قنع بهما وجهك، بتغطي وشك بيه، فبتجعل وجهك في داخل الايه؟ الكفين. وظهورهما نحو القبله، لانك مش هتعمل كده توقع وشك في الوضع الاول، لا هتعمل كده ويبقى وجهك في القبله، يبقى الكفين ظهرهم لايه؟ يبقى اما بتدعو كده واما كده، تقنع بهما وجهك وظهورهما نحو القبله، وتكونان طاهرتين، الايدين نظيفتين مكشوفتين غير محجوبتين بحائل، الا ان كانت امراه تلبس القفازين، هذا شيء اخر، ولكن الصواب ان تكون اليدين ايه؟ مكشوفتين. قال: صفات الرفع الثلاث، صفات الرفع الثلاث. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسألة، يعني سؤال ربنا، المسألة يعني السؤال، أن ترفع يديك حذو من كبيك أو نحوهما زي ما قلنا، والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة، أما تستغفر يبقى بالمسبحة تمام، والابتهال أن تمد يديك جميعا، اللي هو بقى لما تكون متضرع قوي وتكون بتطلب الغوث، وهذا يكون في ماذا؟ الاستسقاء أو عند نزول عدو أو شيء من هذا القبيل. فقال الشيخ: رواه أبو داود والطبراني في الدعاء وله طرق أخرى يصح بمجموعها. هذا حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد جاءت الأحاديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبينة مقام كل حالة من هذه الصفات الثلاث، لا أنها من اختلاف التنوع فليتنبه، يعني ممكن بعض الناس يظن ان هذه الاحوال للتنوع، لا، كل حاله ليها ايه؟ حالتها. وبيانها كالاتي، اسمع بقى علشان ايه؟ نعرف السنه وما نخالفش السنه. المقام الاول مقام الدعاء العام، اي دعاء بتدعو بعد الصلاه قبل الصلاه كده بين الاذان والاقامه في جوف الليل، اي دعاء، الدعاء العام. ويسمى المساله ان تسال الله عز وجل، وقد يكون السؤال سؤال ايه؟ بتسأل ربك دعاء مسألة او دعاء ايه؟ عبادة لله عز وجل، ثناء على الله. قال: ويسمى المسألة ويقال الدعاء، وهو رفع اليدين الى المنكبين او نحوهما، ضاما لهما، باسطا لبطونهما نحو السماء، وظهورهما الى الارض، وإن شاء قنع بهما وجاوز ظهورهما نحو القبلة. الحالة اللي قلناها إما كده وإما كده، تمام؟ واضح الكلام؟ كويس. ده المقام الدعاء. قال: وهذه الصفة العامة لرفع اليدين حال الدعاء مطلقا. وفي قنوت الوتر، لو هتقنط في الوتر تفعل هذا. والاستسقاء، أو في مواطن رفعهما في المواضع الستة في الحج وغير ذلك. يبقى الأصل في الدعاء هو هذه الحالة، الحالة دي هي الأصل، والاستثناء هنقول لكم عليه. المقام الثاني: الاستغفار، ويقال الإخلاص، وهو رفع إصبع واحدة وهي السبابة من اليد اليمنى. هذه، وهذه الصفة خاصة بمقام الذكر والدعاء حال الخطبة. إمتى بقى؟ في أنهي دعاء يرفع الإصبع فقط؟ للإمام في حال الخطبة، حال الخطبة على المنبر، وحال التشهد في الصلاة، وحال الذكر. والإخوة اللي بيقولوا لا يجوز إن الإمام يدعو على المنبر، عليهم أن يأتوا هم بالدليل، لأن بعض إخواننا بيتبع الشاذ ولا يأتي هو بدليل من عند نفسه، لدرجة أن الإمام إذا دعا على المنبر يعتبرون ذلك بدعة. هؤلاء مطالبون هم أن يأتوا بما يدل على تبديع الأمة، لأن هذا أمر يعتبر من الأمور التي نقلت للأمة بهذه الهيئة دعاء. وحتى كان يقال حينما يعني يصبح سلطانا على الأمة أو خليفة، يعرف ذلك عن طريق ماذا؟ الدعاء للإمام على المنبر. فالدعاء على الإمام للمنبر يعرف ساعتئذ إن الخليفة تغير، لأن الناس طبعا الخليفة كان بيعم الأمة كلها حكمة. فمثلا أهل مصر بيحكموا خليفة في بغداد ولا في دمشق أيام الأمويين، طب يعرفوا إزاي؟ مش كل عامة الناس يعرفوا إن الخليفة تغير، فيجدوا الإمام بيقول إيه على المنبر، يدعو للإمام. ساعة الدعاء للإمام يعرفوا إن الإمام اتغير اسمه، لأن ما كانش فيه بقى جرايد ولا في أجهزة اتصالات. فيقول: وعلى نعم، وهذه الصفة خاصة بمقام الذكر والدعاء حال الخطبة على المنبر، وحال التشهد في الصلاة. ذلك الشيخ الألباني نفسه لما تكلم قال: لا يجوز رفع المستمعين أيديهم حينما يدعو الإمام، لكن الإمام لو دعا يرفع إيه؟ تحريك الأصبع. لكن ما تجيش تقول دي بدعة دعاء الخطيب نفسه. واخدين بالكم ولا لأ؟ أنا عارف إن في ناس زعلانة مني، بس تتفلق، ما هم ولادي على فكرة اللي أنا بخبط فيهم دول، فما تفتكروش بخبط في حد تاني يعني. ماشي. وعلى هذه الصفة قال: وهذه الصفة خاصة بمقام الذكر والدعاء حال الخطبة على المنبر، وحال التشهد في الصلاة، وحال الذكر والتمجيد والهيللة خارج الصلاة. يعني واحد بيتشهد في الصلاة بنرفع الإصبع، مش كده ولا لأ؟ وحال الذكر والتمجيد والهيللة اللي هو لا إله إلا الله، وخارج الصلاة. وعلى هذه الصفة في هذا المقام تحمل الصفة الثانية في حديث ابن عباس المتقدم، اللي هي: والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة، كما في حديث عمارة ابن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه يدعو رفع إليه، قال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيدي هكذا، وأشار بإصبع المسبح. والحديث في مسلم. طبعا ده دليل على كون الصحابي أنكر رفع اليدين ولم ينكر إيه؟ الدعاء، مش كده ولا إيه؟ لم ينكر الدعاء، وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأيته ما يزيد على أن يقول. يبقى النبي بيدعو، ولكن المشكلة في إيه؟ في وضع اليدين. واخدين بالكم ولا لأ؟ ماشي، مش هسيبكم أنا. قال: وأحاديث رفع الإصبع حال التشهد داخل الصلاة وخارجها معلومة شهيرة. رفع الإصبع حال التشهد، نعم. المقام الثالث: الابتهال، وهو التضرع. الابتهال مش اللي بيجي في إذاعة القرآن اللي كان يقول لك ابتهالات الشيخ النقشبندي، لا. الابتهال إيه هو في اللغة؟ التضرع، والمبالغة في المسألة، مبالغة في المسألة. لابد يكون في حالة احتياج شديدة جدا، وهذا لا يكون إلا في حالة الاستسقاء. ناس الأرض أجدبت مفيش مية، والناس محتاجة تشرب ومحتاجة الأرض، فالناس بتبقى بتطلب وتبتهل وتتضرع، والا هتموت. واخدين بالكم ولا لا؟ او يكون مجيء عدو سلمنا الله واياكم، والناس يفزعون الى ربهم عز وجل ان يرفع عنهم، كما حدث في التتار او الصليبيين او غير ذلك. فيقول: الابتهال وهو التضرع والمبالغه في المساله، ويسمى ايضا دعاء الرهب، شده الرهبه والخوف، وصفته رفع اليدين مدا نحو السماء، يمد ايده كلها، مش بيدعو بقى كده، لا كده بيمد ايده كده، اسمع المبالغه، مدا نحو السماء حتى ترى عفره ابطين، ترى هذه المنطقه بياض الابط اي بياضهما، ويقال في وصف حتى يبدو عضداه، العضد ده ده الساعد ده العضد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبقى ايده كده، اي يرتفعان من المبالغه في الرفع. قال وهذه الصفه اخص من الصفتين السابقتين في المقام الاول والثاني، وهي خاصه في حال الشده والرهبه كحال الجدب، الجدب يعني باحتياج نزول المطر، والنازله بتسلط العدو، عدو جاي والعياذ بالله. قال ونحو ذلك من مقامات الرهب، رهبه، وعليها يحمل حديث انس رضي الله عنه وهما، اسمع، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعاء الا في الاستسقاء، وانه يرفع حتى يرى بياض ابطيه، رواه البخاري. الحديث ده بعض الناس ظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه مطلقا في اي دعاء، قال لك لا، المقصود الرفع اللي فيه ايه؟ مبالغه. قال اي لا يرفعهما رفع مبالغه وابتهال شديد الا في مقام الرهب حال الجذب في الاستسقاء، لا انه يريد نفي الرفع في غير هذا الموضع. لماذا؟ قال لتواتر احاديث الرفع حال المساله والدعاء في روايه جمع كثير من الصحابه رضي الله عنهم، فالمنفي في هذه الحاله صفه سواها. قال وحديثه الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فاشار بظهر كفيه الى السماء، بقيت الكفوف كده، اي من شده الرفع بيده كأن ظهور كفيه نحو السماء، يعني هو في الأصل بيدعو كده، فضل يبالغ لغاية ما عمل كده، بقيت الإيدين هنا فوق، واخدين بالكم؟ قال أي من شدة الرفع بيده كأن ظهور كفيه نحو السماء، وهذا هو الذي يلتقي مع جميع أحاديث الرفع التي فيها التصريح بجعل بطونهما إلى السماء. الأصل البطن للسماء، بطن الإيد، لكن إمتى تبقى كده؟ من مبالغة يد مد اليد. قال وما حديث مالك بن يسار رضي الله عنه إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، يعني لما تسأله تسأل بالبطن كده، ما تسألوش كده، ما تعملش كده، لكن متى يكون كده؟ مع المبالغة، رواه أحمد وأبو داود. قال ولم أجد من حل هذا الإشكال على هذا الوجه إلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما نقله عنه العلامة المرداوي رحمة الله عليه في الإنصاف في المجلد الأول صفحة 858 و400، حينما ذكر المذهب بجعل ظهور يديه نحو السماء في الاستسقاء بأنه دعاء رهبة، وأن ظاهر كلام كثير من الأصحاب أن دعاء الاستسقاء كغيره في كونه يجعل بطون أصابعه نحو السماء. طب الحل إيه؟ قال واختاره الشيخ تقي الدين، يقصد ابن تيمية، وقال صار كفه نحو السماء لشدة الرفع لا قصدا له، يعني ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم قاصد يجعل الإيد كده، ولكنها من شدة الإيه؟ الرفع والرهبة، وإنما كان يوجه بطونهما مع القصد، وأنه لو كان قصده فغيره أولى وأشهر. قال ولم يقل أحد ممن يرى رفعهما في القنوت إنه يرفع ظهورهما بل بطونهما. قال وهو نقل عزيز حل هذا الإشكال المتعارض ظاهرا المتآلف باطنا، فبه تآلفت السنن ظاهرا وباطنا والحمد لله، لأن كل الأحاديث بتقول إيه؟ لا تسألوا الله بأكفكم بظهور أكفكم، يعني ما تعملش كده. فلما يجي يعمل كده قال لك ده من الإيه؟ لم يكن قصدا بل جاء إيه؟ من شدة المبالغة في إيه؟ في رفع اليدين. ونكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.